يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: قال سمعت معاذ رضي الله تعالى عنه يقول: يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. هذا هو الرواية الخامسة من روايات هذا الحديث التي أخرجها الإمام مسلم. في هذا الحديث المشهور، وأن الأسود بن هلال روى هذا الحديث عن معاذ، وفي روايات سابقة أن عمرو بن ميمون تابع الأسود بن هلال، وفي الرواية الأولى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وتابعه عمير بن ميمون والأسود بن هلال. فالحديث مشهور عن معاذ بن جبل، ويتولى موضوعا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم به معاذ، فسأله بعد أن نبهه ولفت نظره إلى ما سيسأله عنه من خلال نداء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ومعاذ ردفه على الحمار قائلا: يا معاذ بن جبل. كرر ذلك ثلاثا، ثم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ وأجاب معاذ بقوله: الله ورسوله أعلم. وفيه دلالة واضحة على أن معاذ رضي الله عنه لم يكن يعلم هذا الأمر، إذ تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بشرى، وإذ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم به غيره، كلها تشعر بأن معاذ رضي الله عنه كان خالي الذهن من هذه الإجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من معاذ أن لا يبشر به الناس وأن لا يخبر به الناس، كتمه معاذ رضي الله عنه حتى إذا أحس بدنو أجله وقرب خروجه من الدنيا حدث به حتى لا يأثم بكتم شيء من العلم. ونلاحظ إن هذا الحديث هو شاهد للأحاديث السابقة، لحديث أبي هريرة وحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وغيرهم مما سبق للإمام مسلم رحمه الله أن ساقه في هذا الباب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكان جلسوا فيه، ثم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يختلي، فذهب إلى مكان اختلى فيه وأبطأ واستبطأه أصحابه، وقاموا يبحثون ويفتشون، وكان من أولهم بحثا عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فوجده داخل بستان داخل حائط، ولما لقياه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، وهي أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن الله يدخله الجنة ويحرمه على النار. وحتى يقبل الناس هذه البشرى من أبي هريرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علامة يستدل بها الناس ويؤكد بها الناس هذه البشرى أو تلقي هذه البشرى، وهي نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه. وأخذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النعل وانطلق يريد أن يبشر الناس، فكان أول من لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما أخبره الخبر حرص عمر رضي الله عنه على أن يرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تبشير الناس بهذا الأمر ربما يحملهم على أن يتكلوا، لا سيما وأن الأمر لا يزال، يعني الوحي ينزل والشرائع تتنزل، فربما اكتفى الناس بهذه البشرى ولم يركنوا أو يعبأوا بغيرها من الشرائع. ولذلك نبه عمر رضي الله عنه أبا هريرة تنبيها في شيء من الشدة، حيث ضربه بين ثدييه، يعني في صدره ضربة أزعجت أبا هريرة رضي الله عنه وآلمته، بل إنه حيث يعني باغته عمر رضي الله عنه ما كان منه إلا أن سقط على الأرض من شدة تلك اللكمة أو الضربة. وهذا ما جاء في قوله إنه سقط على إستي. ثم رجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحقه عمر، فلما قرب أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وراءه أدركته العبرة فبكى رضي الله عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، فسأل أبا هريرة عن عودته ورجوعه فأخبره بما جرى بينه وبين عمر رضي الله عنه. واستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر عن موجب اعتراضه على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه لا يعترض، ولكنه يعني يدلي أو يرى رأيا ربما كان مناسبا، وهو أن الناس في بداية الإسلام وأن الناس لم تختتم الشريعة تعاليمها وأن الوحي لا يزال ينزل، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذه البشرى وإخبار الناس بذلك حتى لا يركنوا إلى هذه البشرى ويترك كثيرا من الشرائع، لا سيما وأن بعض هذه التشريعات واجبة وأن بعضها مندوب إليه، الغرض منه زيادة الخير وزيادة الثواب وزيادة الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولهذا اقتنع بما قاله عمر رضي الله عنه وطلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن لا يبلغ الناس يعني في ذلك الوقت. لكن أبا هريرة رضي الله عنه فيما بلغ عنه في آخر حياته تأثما كما فعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكما فعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فعل أبو هريرة ذلك. وهذه الأحاديث تضافرت على أن من مات على الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، وأهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن دخوله الجنة إما أن يكون ابتداء وذلك بفضل من الله جل وعلا، وإما أن يكون في نهاية المطاف حيث إنه وإن تعرض لشيء من العذاب أو لشيء من التطهير أو لشيء من السؤال فإنه يختم له بعد ذلك بدخول الجنة، وإن أدخل النار فإنه يخرج من النار ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث الشفاعة أن من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة ليست مما اختص به وإنما يشاركه فيها غيره، إخراج من أدخل النار من أهل لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم كما جاء في الحديث 4 شفاعات، في كل مرة يحد الله جل وعلا له حدا فيخرجهم من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على حصيلة من الإيمان، على جزء من الإيمان، إلا أن هذا الجزء ما مكنهم من دخول الجنة ابتداء. ففي أول مرة يؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، وفي المرة الثانية يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي المرة الثالثة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الرابعة يخرج الله جل وعلا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم إن الله جل وعلا برحمته يخرج من قال لا إله إلا الله ومات وهو يقول لا إله إلا الله، وإن لم يفعل خيرا قط، وإن لم يقم عبادة، وإن غرق في المعاصي، فما دام قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه تشمله هذه الشفاعة ويشمله هذا العفو وهذه الرحمة من الله جل وعلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، في نفر يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا يعني من وسطنا من بيننا فأبطأ، أي فذهب للخلاء وأبطأ في عودته، يعني تأخر علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني أن يصاب بمكروه أو أن يتفرد به أعداء فيلحقون به أذى. هذا ما خطر في بال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الخشية خشية طبيعية، يعني وهي من آثار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه يعصمه من الناس، كما قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. لكن يعني هذا الأمر وإن كان عاما، إلا أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرص على أن يطمئن على غياب النبي عليه الصلاة والسلام تلك المدة. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا يعني نبحث عنه. قال: فكنت أول من فزع. والمراد بالفزع هنا يعني أول من تحرك وبدأ يفتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حتى أتيت حائطا للأنصار، ومعنى حائط يعني بستانا، وإنما يسمى حائط لأنه يحاط، في الغالب أن أصحاب البساتين يحيطوها إما ببناء أو يحيطوها بما يعزلها عن غيرها حتى لا يدخل إليها إلا من الأبواب المأذون بالدخول منها. قال: حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به، أي فطفت بالحائط، هل أجد له بابا؟ فلم أجد، أي فلم يجد له بابا. وربما كان ذلك من سرعة يعني بحثه وإحاطته بالحائط، وإلا فإنه لا يمكن أن يقام حائط بغير باب. لكن لحرصه رضي الله عنه ولتتبعه ولسرعة بحثه ربما غاب عنه موقع وموضع الباب. قال: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. والمراد بالربيع يعني الجدول، مجرى الماء، يعني إن هذا الحائط هناك بئر خارجة عنه يخرج منها الناس الماء ويصبونه في الجدول، والربيع هو مجرى الماء أو الجدول الصغير، وغالبا ما يكون يعني واطئا، وغالبا ما يكون مجرا يمكن للإنسان أن يعبر منه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما لم يجد الباب استخدم هذا الجدول للدخول منه إلى الحائط. كل ذلك حرصا منه رضي الله عنه على أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال: فدرت به، هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، والمراد به هذا الحائط المبني عليه والذي لم يتمكن أبو هريرة من دخوله، من بئر خارجة والربيع الجدول. وهذا تفسير لكلمة الربيع، وهي من المدرجات في هذا الحديث، وقد مر بنا فيما مضى أن الإدراج في الرواية في الأصل أنه لا يسوغ إلا إذا كان لمبرر ولموجب، مثل هذا الموقف حيث فسر الجدول أو فسر الربيع بأنه جدول الماء، مجرى الماء، حتى يفهم سامع الحديث المراد من هذا الموضع فيتابع الحديث دون أن يقع يعني في لبس وإشكال. ويا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إنه لما وجد هذا الجدول استخدمه في الدخول، وشبه دخوله في هذا الجدول بدخول بعض الحيوانات مثل الثعلب، غالبا الحيوانات المفترسة التي تجد لها فريسة أو صيدا في أماكن قد حميت بالبناء عليها، فإن وجدت منفذا تنفذ منه وتدخل منه. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول إنما حملني على ذلك حرصي على أن أفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستخدمت هذا الجدول. والظاهر أن هذا الجدول لم يكن مملوءا ماء، ولما كان جافا سهل على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يستخدمه. وأما قوله والربيع الجدول فهو كما قلت من تفسير بعض الرواة، وهذا يعد إدراج في الرواية. قال فاحتفزت، أي فدخلت من هذا الجدول محتفزا، ومعنى محتفزا أي أنه استخدم يديه ورجليه، يعني لم يدخل بطوله، وإنما اضطر إلى أن ينحني ويضطر إلى أن يعني يجمع بعضه إلى بعض ثم يدفع بنفسه من تحت ذلك الربيع. قال مشبها احتفازه كما يحتفز الثعلب، أي كما يدخل الثعلب وبعض الحيوانات المفترسة إذا وجدت لها فريسة دفعت بنفسها من أماكن وإن كانت ضيقة إلا أنها تتحيل عليها بأن تدخل إليها في من ذلك المكان. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال أبو هريرة، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في ذلك المكان، فقال أبو هريرة، يعني أنت أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ يعني ما الذي حملك على هذا؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي يعني يبحثون ويفتشون. قال أو فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه يعني علامة، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث ومناسبة ذكره في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنه يستوجب بهذه الشهادة الجنة. قال فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما هاتان النعلان، يعني لما رأى النعلين عرف أنها نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عجب ما الذي أوصل النعلين إلى أبي هريرة ولم ير معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك بادره بالسؤال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قال فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، يعني أرسلني بهما لتدل على صدق ما يقول وعلى صحة ما يخبر به، فهما علامتان وقرينتان. قال بعثني بهما من لقيت، يعني لمن لقيت من الناس، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها، ومعنى مستيقنا بها يعني أنه يقولها من قلبه، يقولها مؤمنا بها، لا أنه يقولها كما يقولها المنافقون، يعني يقولها المنافقون ولا يؤمنون بها، لأن مجرد اللفظ بها دون الإيمان لا يفيد صاحبها. وهذا الحديث يدلنا على أن النطق بالشهادتين الذي يفيد صاحبها هو ما كان خالصا من قلبه. قال مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. قال فضرب عمر رضي الله تعالى عنه بيده بين ثديي، يعني في صدره، قال فخررت لإستي، أي فآلمته الضربة حتى إنه سقط على قفاه، هذا معنى خررت لإستي. فقال ارجع يا أبا هريرة، يعني ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن عمر رضي الله عنه يرى أن البشرى في هذا الوقت يعني ليست ملائمة، ولهذا أحب أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من أبي هريرة أن يكون معه، لأنه لو تركه ربما بشر أبو هريرة انطلق وبشر الناس، وعندئذ لا يفيد ما سيشير به عمر رضي الله عنه. لذلك أخذ أبا هريرة معه ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته فذاك، وإلا فإن لأبي هريرة أن ينطلق ويبشر. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، يعني فما كان منه إلا أن بدأت منه العبرة، سبقته العبرة يعني البكاء، بكى رضي الله عنه إما تألما من ما وقع من عمر رضي الله عنه حيث كانت الضربة شديدة، أو أن أبا هريرة رضي الله عنه أجهش بكاء لأنه أحس بأن هذه البشرى التي تميز بها وخص بها قد تفوته ويسبقه إليها غيره، وهو حريص على أن يبشر الناس بهذه البشرى التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون ولأنها من البشائر التي يعني يفرح بها من يبشر بها. لذلك أجهش رضي الله تعالى عنه بكاء. قال: وركبني عمر، ومعنى ركبني يعني لحقني، أي لحق عمر رضي الله عنه أبا هريرة في حال عودته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هو على أثري، ومعنى على أثري يعني خلفي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ يعني لماذا رجعت؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي حدث لك في أنك عدت ولم تمضي لما أمرتك به؟ قال: قلت: لقيت عمر رضي الله عنه فأخبرته بالذي بعثتني به، يعني فبشرته، وأول من أخبرته بذلك. قال: فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، أي من شدتها، سقطت على قفاي. قال: ارجع، يعني وطلب مني أن أعود إليك. ولذلك أنا تحت شدة عمر وتحت هذا التهديد رجعت، ولم يمنعني من الذهاب إلى البشرى والانطلاق إلى البشرى إلا هذه الشدة التي لقيتها من عمر رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ يعني أعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر لا يفعل ذلك يعني من باب التعدي ومن باب الظلم، وربما كانت ذمة مصلحة، وربما كانت هناك إشارة يريد أن يستشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حمله على أن يمنع أبا هريرة من الانطلاق. قال: ما عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وهذا القول من عمر رضي الله عنه فيه إشعار بأن عمر رضي الله عنه مؤمن بكل ما يأتي ويصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقدمه على أبيه وأمه، وهي عبارة استخدمها المسلمون، بل استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها فداؤك أفديك بأبي وبأمي. ولا شك إن الأب والأم هما أفضل وأعظم ما يعتز به الإنسان، فإذا قدم الأب والأم بين يدي شخص دل ذلك على أن هذا الشخص له من المكانة وله من المنزلة ما هو أعظم من الأب والأم. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك؟ من لقي، يعني يقول لمن لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. وهذا الكلام الذي قاله أبو هريرة لعمر أكرره عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التكرار ليس معناه أنه يكذب أبا هريرة، وليس معناه أنه يرد قول أبي هريرة، وإنما هذا أمر يسميه علماء الحديث أنه يريد أن يسمع هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالسند الأعلى. وهذا شأنه شأن الراوي أو الصحابي الذي مر بنا أو سيمر بنا، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما جاء به رسوله بعد أن استوثق من أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه وأن الله هو الذي بعثه، فسأله إن رسولك أخبرنا بكذا وأخبرنا بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، وغرضه من ذلك إنما هو تلقي الخبر بسند أعلى، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، فإنه عرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو هريرة، يريد أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمع من أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث أمثاله استدل به أهل العلم وخاصة أهل الحديث على أن القراءة بين يدي الشيخ مثل التحديث، ضرب من ضروب التحديث، وهي بمثابة التحديث، لا يفرقون بين القراءة وبين التحديث ما دام الشيخ قد أقر. ومن أدلتهم على ذلك هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال لا تفعل، أي لا تأذن له بأن يبشر الناس، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، يعني أن يكتفي الناس بمجرد قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتخاذلوا عن فعل الواجبات، ويكسلوا عن أداء السنن واجتناب المحرمات اكتفاء بالشهادتين، حيث ان هذا الوعد الذي وعدته انهم يستوجبون الجنة يكتفون به. ولا شك ان من مات وهو يقول لا اله الا الله استوجب الجنة، لكن كما اشار اليه او كما ذهب اليه اهل السنة والجماعة ان استجابهم او ان استحقاقهم للجنة لا يلزم منه ان يدخلوها على الفور، حيث ان الله سبحانه وتعالى امرهم بواجبات يفعلونها ونهاهم عن افعال يتجنبونها، فإنهم إن عصوا وإن خالفوا هذا يؤثر في هذا الوعد الذي وعد الله به المسلمين، ويؤثر في هذا الوعد الذي وعد الله به المؤمنين، فربما أدى إلى أن يستوجب العذاب ويستحق العذاب، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه يغفر لمن يشاء، ولا يلزم من ذلك أن المغفرة تشمل الجميع، فربما شملت بعضهم دون بعض، حيث يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه البشرى إنما يستحقها من مات على الإيمان، ولكن الناس قبل أن يموتوا لا يدرون ما يجري به القدر، ولأن الإنسان إذا لم يجتهد في العبادة وفي الطاعة فقد يقصر في ما أمر الله به وما أوجب الله عليه، فحتى لا يقع في التقصير وحتى لا يقع في ما يحول بينه وبين دخول الجنة. لذلك عليه أن يترك يجتهد في عبادته وفي طاعاته، خصوصا وأن الناس في ذلك الزمان حديث عهد بإسلام، فقد يستقر في نفوس البعض أن الاكتفاء بالنطق بالشهادتين وبالإقرار بالشهادتين كاف، وهذا الأمر الذي خشي منه عمر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، نجده مع الأسف الشديد قد وقع فيه كثير من الناس. فاليوم كثير من الناس ينطق بالشهادتين، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه يتهاون ويتكاسل في أداء كثير من العبادات، بل ربما تهاونوا في أداء أركان الإسلام، فمنهم من يترك الصلاة، ومنهم من يترك الزكاة، ومنهم من لا يصوم يتهاون في الصيام بدعاوى تدل على التهاون، ويدعون أنهم مسلمون، ويكتفون بأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الذي خشيه عمر رضي الله عنه، وهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يوم أن نهى عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن يعلم الناس وأن يبشر الناس بذلك، كان عمر رضي الله عنه أيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجري ما أجراه على عبادة ومعاذ يجريه على أبي هريرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة عمر رضي الله عنه ونهى أبا هريرة أن يبشر الناس بذلك. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، أي فاتركهم يعملون الطاعات ويلتزمون بها، ولا يكتفوا بمجرد الإيمان أو الإقرار أو التصديق بالشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم يعني اتركهم، ما دام رأيت ذلك فلا بأس. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على هذا الذي أشار به. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن الإقرار والتصديق بالشهادتين والإقرار بها يستوجب صاحبها دخول الجنة، لكن كما هو مقيد بأن هذا متوقف على مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أدخله الجنة ابتداء وغفر له، وإن شاء حاسبه على ما قدم من عمل. ثم ساق المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ونقل فيه خبر معاذ بن جبل السابق. فقال رحمه الله: نحن عرضنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه رواة هذا الخبر، وهم زهير بن حرب وعمر بن يونس الحنفي وعكرمة بن عمار وأبو كثير وأبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده إسناد صحيح، وشيوخ الإمام مسلم أو سند هذا الحديث هم زهير بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال فيه الحافظ بن حجر: ثقة ثبت. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وزهير بن حرب صاحب كتاب أبو خيثمة، له مؤلفات منها كتاب العلم وغيره من الكتب، ومسلم رحمه الله أفاد منه في هذا الكتاب كما جاء نحو من 1000 حديث. هو من الطبقة العاشرة، طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة، مات 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه عمر بن يونس الحنفي، فهو عمر بن يونس بن القاسم اليمامي الحنفي، قال: ثقة من الطبقة التاسعة، مات 206، وقد روى له الجميع. وأما عكرمة بن عمار فهو عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، قال: صدوق يغلط في روايته عن يحيى بن أبي كثير حيث اضطرب، ولم يكن له كتاب، وإنما كان يروي من حفظه، وهذا مصدر الخطأ. هو من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابية الواحد والاثنين والثلاثة، لكن الرواية جل روايتهم عن التابعين. مات سنة أو مات قبل 60 و100، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وشيخه في هذا الحديث هو أبو كثير، وهو أبو كثير السحيمي الغبري اليمامي الأعمى، قيل هو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة أو ابن غفلة. هو ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. قال أبو كثير: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد مر بنا من أبو هريرة، فهذا الحديث محل الإشكال فيه أن عكرمة بن عمار صدوق، ومن كان هذا حاله فحديثه أنزل من درجة الصحة، لكن ما وهن به عكرمة بن عمار لا علاقة له بالرواية، لأن ضعفه إنما حصر في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وظاهره أن روايته عن غيرهم لا ضعف فيها، كما هو الحال في روايته هنا عن يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة أبو كثير السحيمي. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك رواية معاذ بن جبل، قال فيها: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار إلا حرم الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس؟ قال: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهذا الحديث مر بنا من رواية معاذ من طرق خمسة، منها رواية أنس بن مالك عن معاذ. وأما إسناد هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم هو إسحاق بن منصور، وهو إسحاق بن منصور بن بهرام أو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قال: ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51 و200 من الهجرة، يعني قبل وفاة الإمام مسلم بعشر سنين. وإسحاق بن منصور الكوسج هذا أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وشيخه هو معاذ بن هشام. قال معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، سكن اليمن، قال: صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وأما أبوه فهشام بن أبي عبد الله سنبر، وهذا لقبه، قال: على وزن جعفر. سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال: ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر. ومعنى رمي بالقدر أي أنه رمي ببدعة إنكار القدر، وهو من كبار الطبقة السابعة، وقد روى له الجميع. وأما شيخه فقتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال فيه إنه ثقة ثبت، يقال ولد أكمه، لكن الصحيح خلاف ذلك لأنه كان يكتب، وهو رأس الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 110، وقد روى له الجميع. وأما أنس بن مالك فهو ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10، وهو من آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتى، توفي سنة 93 وقيل 94، وعمره يزيد على 100، وقد روى له الجميع. وهذا الحديث فيما يظهر لي والله أعلم كان الأنسب أن يأتي قبل حديث أبي هريرة، يعني موقعه، حيث إنه من المتابعات التي رويت في حديث معاذ بن جبل، فهو قبل حديث أبي هريرة، لأنه جاء في صياغته وفي ما تضمنه مثل حديث معاذ. وكان الأنساب يعني أن يذكر بعد حديث القاسم بن زكريا، قال حدثنا حسين عن زائدة، ثم يأتي، فيكون هذا من باب المتابعات، خصوصا وأن في سنده كما عرفنا عكرمة بن عمار. والإمام مسلم رحمه الله قد أشار في مقدمة صحيحه أنه يبدأ بذكر الأحاديث التي هي أكثر صحة، وقد يتبعها بروايات في بعض رواتها من تكلم فيه على سبيل المتابعات، ويكون هذا الحديث من المتابعات في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر في هذا الباب، وهو حديث عتبان بن مالك، قال مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال حدثني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك؟ قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم أو إلى مالك بن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر فقضى، وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النار أو تطعمه النار أو تطعمه، يعني النار. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال تعالى: فخط لي مسجدا. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. هذا هو حديث عتبان بن مالك، ومحل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل النار، أو قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. هذا هو وجه، أو هذا هو المناسبة، مناسبة الحديث للباب. وأما ما يتعلق برواة هذا الحديث، حديث عتبان